روايتي أنه من أغاث مؤمن من أغاث لحصانا من المؤمنين. كنا في المباحث السابقة قرأنا رواية فيها تتكلم عن مقام المؤمن هنا أيضا يقول عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أغاث لحصانا من المؤمنين أغاثه الله يوم لا ظل إلا ظله أو يوم لا ظل إلا ظله وآمنه يوم الفزع الأكبر وآمنه من سوء المنقلب. ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداها الجنة تكملة الرواية تأتي إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى مسألة 802. هذه مسألة ترتبط بالبحث السابق الذي تقدم في مسألة 801. بل اليوم مسألة 802. تقدم فيما سبق بأنه إذا حل الدين وجب على المدين أن يسدد الدين، فإن كان هناك عنده أشياء زائدة على مستثنيات الدين فيجب عليه أن يبيعها وما شاكل ذلك ويسدد الدين. وقد ذكرنا مستثنيات الدين، وضابط مستثنيات الدين أنه كل ما كان يعتبر في حاجة الإنسان، بحيث أنه لولاه لوقع الإنسان في العسر وفي الحرج. هنا المسألة هذه والمسألة القادمة تتكلم عن بعض الصغرويات والمصاديق إلى ذلك. فيقول المصنف لو فرضنا أن إنسانا كان يستطيع أن يسكن في دار موقوفة، بحيث أنه هناك وقف أو أن هناك واقف أوقف هذه الدار إلى من؟ إلى طلبة العلوم الدينية مثلا، فأنا أكون أستحق أن أسكن في هذه الدار لأني أنا مصداق من مصاديق الموقوف عليهم. وفرضنا عنده دار مملوكة خب، لكن هذه الدار كافية لسكن، يعني هذه الدار المملوكة يستطيع أن يسكن فيها، وكذلك أيضا يستطيع أن يتخلى عن الدار المسكونة ويسكن في هذه الأرض الموقوفة عليه مثلا، لو كان الوقف عليه وقف خاص، يعني الأب أوقف دارا على ولده زيد مثلا إذا كان وقف خاص، لكن المفروض بأنه لم يسكن هذا الشخص الدار الموقوفة، فحينئذ هل نقول لشخص أنت مصداق من مصاديق المستطيع، بحيث أنه يجب عليك أن تذهب وتسكن تلك الدار الموقوفة عليك ويجب عليك أن تبيع الدار؟ يقول المصنف الظاهر هو ذلك. ليش؟ لأنه الدار في النتيجة ليست في حاجاته، يستطيع أن يتخلى عن الدار ويسكن في الدار الموقوفة عليه، فلا يصدق أنه لولا لوقع في الحسر وفي العسر والحرج. يعني لولا الدار هل يقع في العسر والحرج؟ لا، هناك طرف آخر وهو الاستطاعة أن يسكن في الدار الموقوفة. فضابط أنه لولا لوقع في العسر والحرج لا ينطبق عليه. نعم، إذا كان لا يليق بحاله أنه يسكن في دار موقوفة، يعني من أهل الشرف، فيقال أنه هذا الشخص وصل إلى حد الفقر بأنه يسكن في دار موقوفة، فقد يدخل الحرج على الشخص بأنه هذا الشخص يليق به أن يسكن في دار مملوكة لا، لأنه هناك نوع من الوضيعة أن يسكن الإنسان في دار موقوفة، زين، حتى وإن كانت موقوفة على غير ملك. جيد، فحينئذ يقول لو فرضنا أنه هناك حرج على الشخص، فحينئذ لا ينطبق أن لولا لما وقع في الحرج، بل أنه سيقع في الحرج، فحينئذ لا يجب عليه أن يبيع تلك الدار إذا استلزم من بيع الدار وقوعه في الحرج. إذن هذه تشخيص إلى بعض المصاديق الجزئية، هذه مسألة. مسألة أخرى بعدها يذكر المصنف لو فرضنا أنتم في المباحث السابقة في مسألة 801 قلتم بأنه لو كان عنده شيء زائد وجب عليه أن يبيعه لكي يكون مقدمة إلى تسديد الدين. تارة نفرض بأنه لو باعه لاستلزم وقوعه في الخسارة، يعني لا يمكن أن يبيعه إلا بأقل من قيمته السوقية، إذ أنه لا يوجد مشتري إلا شخص واحد مثلا، وهذا المشتري لا يدفع زين إلا بأقل من القيمة السوقية. فحينئذ هل تجيبون على هذا الشخص الذي عنده شيء زائد أن يبيع بأقل من القيمة السوقية لكي يكون مقدم لسداد الدين، أو نقول لا، أنه إنما يجب على المكلف أن يبيع وأن يحصل الدين لكي يسدده إذا كان حالة متعارفة، يعني كان البيع بمقدار القيمة السوقية، أما إذا كان بأقل فإنه لا يجب عليه ذلك. السيد الخوي يقول حتى لو فرضنا أنه كان البيع بأقل من القيمة السوقية فيجب عليه أن يبيع تلك الدار بأقل من القيمة السوقية مثلا ويسدد الدين، لأنه في النتيجة مقدمة لتسديد الدين، وهذا المقدمة واجبة، مجرد انخفاض عن القيمة السوقية لا يكون سببا ومانعا من وجوب تحصيل تسديد الدين. فأدلة وجوب تحصيل الدين مثلا مطلقة، نعم إذا كان بيعه بأقل من القيمة السوقية يؤدي إلى إجحاف به، عليكم السلام ورحمة الله، يؤدي إلى إجحاف به بحيث أنه يوقعه في العسر والحرج، كما لو كان الدار مثلا ب5000 دينار، هو يريد، لا يوجد مشتري إلا أن سيدفع 1000 دينار، بحيث أن هذا البيع سيوقعه في العسر وفي الضرر الغير معتاد به، لا يليق بشأنه، فحينئذ نقول لا تنطبق أنه لولاه لما وقع في الحرج، بل أنه سيقع في الحرج. لا، إذا كان في إجحاف وما أدى إلى العسر ما في إشكال، إذا كان في يسر وحتى لو كان هو مجحف أنه يبيعه بأقل من الثمن ما في إشكال، مدار على العسر. يقول مسألة 8، شرحنا مسألتين فنطبقها. مسألة 802 يقول لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، يعني الدار المفروض أنه لم يحصل فيها سكنة لكن هي الدار موقوفة على شخص معين، كما لو قام الأب وأوقف داره على ابنه زيد، ولكنها يعني أن ولكن هذه الدار الموقوفة كافية لسكنة وله دار أيضا مملوكة، فإن لم تكن في سكنة في الدار الموقوفة أي حزازة ومنقصة ووضيعة، فالأحوط بل الأظهر فتوى أن عليه أن يبيع داره المملوكة لأداء دينه. لا حزازة أنه ما يلقب هذا الشخص أنه يسكن في دار غير مملوكة، الإنسان شريف ما يسكن في دار موقوفة، هي يعني حزازة. مسألة 803 لو كانت عنده بضاعة أو عقشان العقار يعني الأرض زائدة على مستثنيات الدين، وش القاعدة المفروض تباع له وتباع؟ تباع لأنه زائدة على مستثنيات الدين، ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها بالأقل حتى في حالة أنه لا يمكن أن يبيعها إلا بالأقل، وجب عليه أن يبيعها بالأقل لأداء دينه. نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين، بين القيمة الأصلية وبين القيمة الآن السوقية، يعني أقل من القيمة السوقية، بين القيمة السوقية وبين الأقل من القيمة السوقية بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب، يعني هذا الشخص لا يليق بشأنه أنه هذه الدار بمقدار 5000 يبيعها ب1000، سيوقع في العسر إذا كان ينطبق عليه عنوان العسر، فحينئذ لا يجب عليه البيع. وهذا يختلف من شخص إلى شخص، قد يكون شخص مثلا يليق بشأنه أن يخسر 4000، لكن شخص لا يليق بحاله وبشأنه، والمدار مدار يعني تشخيص صغروي، هل هذا يسر أو ليس بيسر، هل حرج أو ليس بحرج. مسألة 804 في هذه المسألة يتكلم المصنف على أنه هل يجوز التبرع بأداء الدين أو لا. هذه المسألة مسألة عامة تطرح في بحث الزكاة وتطرح في بحث الخمس اللي هي أمور عبادية، وتطرح في غير الأمور العبادية مثل القرض وما شاكل ذلك. هناك في بحث الزكاة مثلا وفي بحث الخمس، لأن المسألة بحثوا عنها موجودة، لو شخص عليه خمس، أنا الآن علي خمس مثلا، قام والدي الذي ليس مكلف بدفع الخمس عني، أنا مكلف بدفع الخمس، قام وتبرع بدفع الخمس عني. هناك وقع كلام بين الفقهاء أنه لو تبرع الوالد مثلا ودفع خمس ولده هل يسقط الخمس عن الولد أو لا يسقط الخمس عن الولد؟ وكذلك المسألة الأكثر مبتلاتها في الزكاة الفطرة، لو كان الشخص الآن في قم مكلف بزكاة الفطرة، لكن الأب لعدم معرفته بالمسألة الشرعية أو لكثرة تقواه وورعه واحتياطه زين قام ودفع الزكاة حتى عن ولده الذي هو موجود في قم، مع أنه حسب القواعد لو أعملنا القواعد بأن الأب لا يجب عليه أن يدفع زكاة ابنه مثلا الموجود في قم لبعض الاعتبارات الموجودة في زكاة الفطرة. المهم دفع الوالد أو الأخ أو الصديق زكاة الفطرة عن الشخص، فهل تسقط هذه الزكاة عن الشخص أو لا؟ فهنا السؤال، هل هذه المسألة الزكاة والخمس مثلاً تدخل في مسألتنا أو لا؟ نحن قلنا في أول ما دخلنا في بحث القرض والدين نقحنا عنوان الدين، قلنا هناك الدين في الفقه يطلق على معنيين، يطلق على ما ثبت على شخص في ذمة شخص آخر شخصي، وتارة نقول ثبت على شخص في ذمة عنوان في ذمة جهة كالزكاة وكال خمس، وقلنا محل بحثنا في القسم الأول لا في القسم الثاني، فلا نبحث هنا عن الدين الثابت على الشخص في ذمة الآخر بسبب جهة إلى جهة وإلى عنوان، فهذه المسألة لا يصح تطبيقها على مسألة الزكاة والخمس، وقد وقع الاشتباه من البعض فطبق هذه المسألة على مسألة الدين والخمس ففرض التعارض، لأن هناك الجواب غير وهذه المسألة غير، فقال هناك تعارض بين المسألتين، هذا ناشئ من عدم الترقيق في تطبيق المسألة الشرعية وخلط الاصطلاحات. انتبهت المطلب؟ خب على أي حال، إذا بحثنا الآن ما نتكلم عن في بحث الدين كما نقحنا أصل المطلب في كتاب القرض والدين، ما نتكلم عن الدين الثابت على الشخص في ذمة جهتين في ذمة عنوان الفقراء في عنوان الزكاة والخمس. الآن نتكلم عن مستوى عالي، على الإنسان أقرض شخص، أنا الآن فعلت دية، أنا علي مهر، هذه كل مصداق من مصادق الدين. خب لو أنا الآن علي مهر إلى شخص، علي المرأة، أنا مطالب بدين إلى مرأتي، مطالب أنا الآن بمهر إلى زوجتي، هذا دين أو ليس بدين؟ قلنا هذا من مصادق الدين، لأنه ثبت على ذمتي مال إلى زوجتي بسبب الزواج. خب هذا دين. لو قام والدي ودفع المهر وتبرع بدفع المهر ولم يأخذ إذني، هل يسقط الدين عني أو نقول لا يصح ما فعلته غير صحيح فلا بد أن تأخذ الإذن مني مثلا؟ وكذلك مثلا لو شخص أقرض شخصا وقمت أنا وسددت إلى الشخص إلى المدين مع إلى الدائن ما على المدين، فهل يسقط ما على المدين أو لا؟ يقول المصنف بلي في مسائل الدين بالنسبة شخص إلى شخص آخر يجوز التبرع، ويأتي شخص أجنبي ويدفع الدين عن المدين، وبدفع الدين عن المدين تبرأ ذمة المدين، تبرأ ذمة البدين، ولا يشترط الإذن، بخلاف بعض الأمور التبرعية كالحج مثلا وما شاكل ذلك، هناك ما درستم وستدرسون يشترط أخذ الإذن في الأمور العبادية، مثلا مسألة الحج، لو شخص ذهب حجا عن شخص آخر نيابة ولم يأخذ إذنه، قالوا لا تصح النيابة ولا يسقط عن حج الواجب، لو كان مثلا والدي على حج واجب إسلام، أنا الآن ذهبت عن الحج بدون إذنه، هل يسقط عن والدي؟ قالوا لا يسقط مع عدم الإذن. فهي مسألة لها تفرعات كثيرة في الفقه. والخمس ولا الزكاة، تكلم عن الدين، إنه شخص ثبت يعني يتكلم عن الدين الذي نقحنا عنوانه في أول مطلب. يقول يجوز التبرع بأداء دين الغير سواء كان الغير يعني المدين حيا أم كان ميتا، وتبرأ ذمة المدين به بالتبرع، ولا فرق في ذلك أنه جواز التبرع بين أن يكون التبرع به بإذن المدين أو بدونه، بل وإن منعه المدين عن ذلك قال لا تدفع ديني أنا سأدفع الدين لا تأخذ منة علي، أنا قمت ودفعت الدين عنه، سقط أو لم يسقط؟ برأ ذمة المدين. مسألة 805، في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه كيف يتحقق تسليم الدين أو بماذا يتعين الدين. هنا صورتان، تارة يأتي شخص، أنا الآن مطالب لشيخ حسن بألف دينار، فقرأت على نفسي زين، فالمفضل حين أنت تقول لي ادفع ألف دينار لأن أقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ف أنا الآن لو كنت مطالب إلى الشيخ حسن بألف دينار، الآن أريد أن أسدد المبلغ. فقلت له هذه الألف سأدفع لك، هذه ألف الآن سأقبضك إياها، وهذه هي ما سأسدد به الدين. فقمت وعينت الألف دينار الذي سأسدد بها الدين. أو قلت له ها أنت عليك، أنا اقترضتك من دكان 50 دينار، جيد، أنا سأدفع بعد أسبوع، جيتك وقلت لك شوف 50 دينار سأعطيك إياها إذا حل الأجل. فعينت 50 دينار وشخصتها في الخارج. هل بمجرد تعيين المدين إلى المبلغ يتعين أنه هذا دين فيجب عليه أن يسدد هذا بنفسه فيكون هذا هو ما يجب عليه تسديد الدين؟ خب لو قلنا يتعين، وش أثر مترتب؟ نقول إذا تعين لو تلف لا يجب علي أن أرفع دين آخر. لو تلف هذا الدين بعدما تعين ولم أقبضه الشيخ حسن سقط عني تكليف، نقول لا، إنما يتحقق ويتعين الدين إذا أقبضته الشيخ حسن. أما مجرد التعيين لا يدل، لا يثبت أنه هذا ملك إلى الشيخ حسن. مثلا واضح الآن ثمرة الائتلاف. ثمرة أخرى لو قلنا يتعين ما يجوز يتصرف فيه، يعني يتعين أنه يجب عليك أنه لأن تعين أن هذا المال للشيخ حسن، فأنا ما يجوز أن أتصرف في هذه الألف دينار. شيء حصل أنا ما أنا سأسدد الدين مثلا ب أقول ديني سأسددك بفرس، حصل نماء للفرس، يكون النماء لمن لو تعين يكون للدائن. فكل هذه أمور لا يتعين شيء، فإنما يتعين الدين بالإقباض. إذا الثمر تظهر في الإتلاف، تظهر الثمر في النماء، تظهر الثمر في ماذا؟ في أنهم في أنه لو مثلا لا عدم جواز التصرف، نقول كل يجوز لك التصرف، النماء للمدين، لو أتلف لا يكون على الدائن، كل ذلك لأنه لا يتعين الدين إلا بالإقباض. واضح الثمرة؟ يعني المصنف لم يذكر ثمرات، ذكر مسألة هكذا بدون ثمرة، كي يتضح المطلب لابد أن نبين الثمرة. ذكرت أنا الآن ثلاث ثمرات فتأملوا. لو قلنا أنه يتعين يكون من مال الدائن فحصل التسديد، كأنه صار الآن بالتعيين صار ماله، معنى التعيين بأنه هذا المال ماله، فكأنه حصل إقباض فصار ماله، فالتلف صار ماله. نقول لو حصل ما يشترط الإقباض، يحصل تعيين الدائن والتسديد بنفس التعيين، التعيين كافي في عملية التسديد. بل من قبل المدين هو الذي يعين. يقول لا يتعين الدين بما عينه المدين. تحديد بل في يده. نقول لو أنت عينت، إذا قلنا يحصل التعيين يعني يجب عليك أن يكون وفاء الدين بهذا، فلا يجوز أن تتصرف فيه مثلا، فلو حصل ما يكون له مثلا. نعم، في حالة التلف، من لو تلف نقول إذا تعين بأن هذا ما خلاص تعين فكأنه سقط الواجب عليه، لأن يعني التعيين بمثابة التسديد. من قال بالتعيين، بعض الفقهاء الذي ذهبوا إلى التعيين يعني في شبهة التعيين قالوا التعيين بمثابة التسديد، فلو عينه كأن سدده فإنه لجزء التصرف فكأن هذا المال ماله، فلو تلف يكون من ماله. خب يقول يجوز التبرع لا يتعين الدين فيما عينه المدين، وإنما يتعين الدين بقبض الدائن. يقول فلو تلف الدين قبل قبضه فهو من مال من؟ فهو من مال المدين، لأنه لم يتعين، لم يحصل تسديد، وتبقى ذمته، ذمة من؟ المدين، مشغولة به بال. واضح شجاعة تفريع على وش كان. خب مسألة 806 و807 في كلتا المسألتين نقول بأنه كيف حل الأجل؟ ما هي القاعدة في حلول الأجل؟ القاعدة في حلول الأجل زين إتيان وقت الأجل، إذا أتى وقت الأجل حل الدين. هذه القاعدة العامة. أنا الآن قرضت شخصا مبلغا على أن يدفع لي المبلغ بعد شهر، إذا انتهى الشهر فإني حل الدين. هذا حلول الدين بسبب اختياري، قد يحل الدين بسبب قهري. زين، بسبب قهري. كيف؟ بموت المدين. إذا مات المدين المقترض المدين فحينئذ يحل الدين، بخلاف ما لو مات الدائن فإنه لا يحل الدين. خب ما هي، أعطيك مثال، لو كان على الزوج تزوج عليه مهر قال لزوجته سأعطيك المهر بعد شهرين. فهنا دين أو ليس بدين؟ هناك دين على الزوج في ذمتي، هناك دين على في ذمة الزوج إلى زوجته. بعد شهر مات هذا الزوج، بعد شهر مات هذا الزوج، نقول بموت الزوج، الزوج مدين أو دائن؟ مدين، لأن عليه المبلغ. بموت الزوج حل وقت الدين، فيجب على الورثة أن يسددوا الدين من التركة. ولا يقولون إلى الآن لم يحل وقت الدين، إنما وقت الدين سيحل بعد شهرين. نقول لا، إذا مات المدين كان ذلك سببا في حلول وقت الدين، بخلاف ما لو ماتت الزوجة اللي هي الدائن التي هي لها المال. فلو ماتت الزوجة لم يحل وقت الدين، فلا يجوز لورثة الزوجة أن يلزموا الزوجة بأن يدفع الدين، لأنه لا يحل الدين بموت الدائن، إنما يحل الدين بموت المدين. هذه مسألة أخرى، هل يحل الدين بالطلاق أو لا؟ وقع كلام بين الفقهاء. الآن مثلا لو قلت أنا الآن رجل تزوج امرأة، ألا أن يدفع لها المهر بعد سنة، شهر شهرين، صارت علاقات نفرة فطلقها. خب إذا طلقها متى يأخذ يدفع المهر؟ إحنا حسب الأصل بعد سنة، فتكون هي طالق والأم حصلت المهر. أو نقول لا، الطلاق مثل الموت، موت صغير، الطلاق موت الزوجة صغير. خب فنقول ما دام أنه حصل طلاق كأن الزوج مات، فحينئذ حل وقت الدين. خب وقع خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. منشأ الخلاف ما هو؟ لأن النصوص والروايات ظاهرة وواردة في من؟ في موت الزوج. إذا مات المدين حل وقت الدين، إذا مات الزوج حل وقت الدين، أما إذا طلق الزوج حل وقت الدين. فالروايات واردة في وش؟ واردة في موت الزوج، موت الزوج. السيد الخوي يقول نحن ليس قشريين وظاهريين نتمسك بظاهر الرواية، إنما نتعدى من الظاهر، إنما نتعدى من ظاهر الرواية. يقول الروايات الواردة في موت الزوج ليس مأخوذ فيها يعني موت الزوج على نحو الدقة والموضوعية. نقول لا، إشارة إلى بقاء الزوجية. كفت الشارع المقدس عندما قال إذا مات الزوج حل وقت الدين، يعني إذا انتهت الزوجية، يعني كناية عن انتهاء الزوجية بين الطرفين حل وقت الدين. فالشارع المقدس أخذ موت الزوج من باب المصداق إلى ويش؟ إلى انتهاء العلقة الزوجية. فالمدور مدار العلقة الزوجية، فإذا انتهت العلقة الزوجية حل وقت الدين. وما دام الطلاق من مصادق انتهاء العلقة الزوجية فيكون أيضا منطبق على العنوان، فيحل وقت الدين. فلا نفهم من الروايات خصوصية الموت الزوج بما هو موت زوج، لا، موت الزوج من باب أنه مقدمة وعنوان إلى وش؟ انتهاء العلقة الزوجية. وبالطلاق الرجل تنتهي العلقة الزوجية فيحل وقت الدين. باقي فقهون لا، هناك موضوعية لموت الزوج، لا أن موت الزوج أخذ من باب المثال إلى انتهاء العلقة الزوجية. واحدا رأي السيد الخوي يقول أن الطلاق طلاق الزوج كموته، لأنه تنتهي العلقة الزوجية، وإذا انتهت العلقة الزوجية حينئذ هذا المدار فيحل الدين. إذن القاعدة ما هو القاعدة؟ حلول الدين بانتهاء العلقة الزوجية في الزواج. خب بالنسبة إلى الحج، بالنسبة إلى الحج انتهينا الآن، انتهينا من الدين كذا. إذن الآن ماذا ثبتنا؟ بأنه القاعدة العامة أن المدين، إذن الدين يكون حالا بماذا؟ بموت المدين. وإذا كان زواج بطلاق المدين، إذا كان زواج بطلاق المدين، إن يتصور طلاق في زواج بطلاق المدين، إن هذا حالة خاصة. خب إنزين، هل يحل الدين بالفلس أو لا يحل الدين بالفلس؟ كيف يحل الدين بالفلس؟ افرض مثلا أن الشخص مديون لكن لم يكن مفلسا، لم يكن مفلسا، كان يستطيع أنه يدفع يسدد المبلغ، ثم حصل له إفلاس، أعلن إفلاسه. وشان الإفلاس؟ غرقت الديون ماله. أي معنى الإفلاس؟ أن الديون غرقت ماله. وشان غرقت؟ يعني لا يستطيع أن يسدد الديون، هي أن الديون أكثر من ماله، صار فلس. في هذه الحال هل نقول بأنه إذا حصل فلسون وهو فحجر عليه بالفلس حل كما لو مات أو لا؟ ما هي الثمرة قبل أن نجيب نعم أو لا؟ ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ يعني ما هو الثمرة المترتبة على القول بأن الفلس سبب من أسباب حلول الدين؟ أو نقول لا، الفلس ليس سببا من أسباب حلول الدين. خب، يقول المصنف: لو فرضنا أن هذا الشخص مليون إلى 10 أشخاص، واضح، إلى 10 أشخاص، 5 حل وقت الدين و5 إلى الآن لم يحل وقت الدين، تفت واضح؟ إذن 5 حل وقت دينهم و5 لم يحل وقت دينهم. حسب القاعدة لو كان مو مفلس يجب عليه أن يسدد لمن؟ يسدد الدين إلى الخمسة، أما داخل مؤجلين. لكن لو قلنا أنه لا حصل له فلس، لو قلنا أن الفلس موجبون إلى حلول الدين، يكون كم سر حالين؟ 5 ثبت حلولهم من قبل، وبسبب الفلس اللي كانوا مؤجر صاروا أيضا حالين، فكانوا 10، صاروا 10 حل الدين. فعندما توزع أموال هذا المفلس توزع أمواله بين هؤلاء 10. هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا أن الفلس يوجب حلول الدين. لكن لو قلنا لا، أن الفلس لا يوجب حلول الدين، فحينئذ فصار مفلسا، نقول أمواله الموجودة عنده توزع على الحالين 5، ولا يشارك المؤجل الدائن المؤجل لا يشارك الدائن الحال. إذن الثمرة المترتبة على القول بأن الفلس موجب إلى حلول الدين أنه لو قلنا حصل فلس، فإذا تقسم أموال هذا الشخص بين هؤلاء الجميع. أما نقول لا، ما يحل الدين، فقط الحالين، أما المؤجلين لا يشاركون الحالين. فلو كان عندهم 100 دينار مثلا، تقسم 100 دينار فقط بين 5، لكن لو قلنا الفلس يحل تقسم بين 10، فيختلف نصيب من؟ فيختلف نصيب 5. لو كان 5 كل واحد كان يحصل من الدين ماله مثلا، لو كان بالتساوي كل واحد يحصل 20، لكن لو كان 10 كل واحد يحصل 10. واضح المسألة؟ نطبق نشوف. يقول: إذا مات المدين حل الأجل ويخرج الدين من أصل ماله، من أصل التركة، وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله، وليس لورثة من؟ وليس لورثة الدائن مطالبة المدين، تفضل الضمار، وليس لورثة الدائن مطالبة المدين قبل انقضاء الأجل. ليش ليس لهم؟ لأنه لم يحل الأجل بموت الدائن. وعلى هذا تفعل على هذه المسألة، فلو كان صداق لمهر المرأة مؤجلا ومات الزوج، من اللي مات؟ المدين أو الدائن الآن؟ مات المدين، ومات الزوج قبل حلوله، قبل حلول الأجل، حل الدين بموت المدين، فاستحقت الزوجة مطالبته، مطالبة ماذا؟ مطالبة الصداق بعد موته، بعد موت الزوج، تطالب من؟ تطالب الورثة. وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنه ليس لورثتها، يعني لورثة الزوجة، المطالبة قبل حلول الأجل. وهل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ فيه وجهان، بين الوجهين الروايات وفصلنا البحث. يقول الظاهر، رئيس الخير يقول الظاهر هو الإلحاق. وشان الإلحاق؟ يعني الطلاق كالموت يوجب حلول الأجل. ليش؟ لانصراف اشتراط التأجيل. يعني الروايات أنما قالت أنه يحصل تأجيل، يعني التأجيل أن هناك تأجيل مع فرض بقاء الزوجية، فمع انتهاء العلقة الزوجية لا تأجيل بل يحصل حلول. يقول لانصراف اشتراط التأجيل خب إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية، زين، إنما التفت المطلوب، وش معنى العبارة؟ نقول الزوج عندما قال سأدفع لك المبلغ واشترط التأجيل، هذا اشتراط التأجيل منصرف إلى مع فرض بقاء الزوجية. أما إذا انتفت الزوجية ليس هذا اشتراط التأجيل يكون لغوان، إنما اشتراط التأجيل منصرف إلى ماذا؟ إلى مع بقاء الزوجية. أما مع عدم الزوجية اشتراط التأجيل كلش اشتراط فيكون حالا. يقول الانصراف اشتراط التأجيل الى جواز التأخير، يجوز ان تؤخر الدفع مع بقاء الزوجية. يقول لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس، بسبب الفلس. ما هو الثمرة المترتبة على ذلك؟ تفريع. فلو كانت عليه ديون، من عليه؟ على هذا الشخص الذي حل فيه، الذي حل عليه الفلس، زين، عليه ديون حالة ومؤجلة، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة فقط. ليش؟ لأن بفلسه لا يحصل، لا يحصل أنه تعجيل إلى الأجل، لا يحصل حلول إلى الأجل، لكن فيبقى الأجل على حال، فالمؤجل مؤجل والحال حال لا يتغير. قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة. خب يعني قد تقول كيف مفلس قسم أمواله؟ مفلس تقسم أمواله؟ يعني مفلس ما عنده مال، فكيف تقسم أمواله؟ ما هو الجواب؟ واضح الإشكال؟ أنا بيّنت المطلب بس بالتفاته. أنا إشكال أنه هذا مفلس، مفلس ما عنده مال، كيف تقول تقسم أمواله بين يعني في الدين الحال؟ هذا فرع أنه يكون له مال. المفلس له أموال، عنده أموال. كيف؟ إذا قسمت أمواله بيصير يصير يعفى عسر عليه، فهي مستثنيات الدين أصلا، فيكون مستثنيات الدين. إذ أنه لو قسمت أمواله لبقى بلا دار وبلا خادم وبلا سيارة، فهذا أصلا من مستثنيات الدين. التفت الآن أطلب بلي أنا أنا مش فسات المفلس. المفلس هو ليس الذي ليس عنده مال، لا، الذي غرقت واستوعبت ديونه ماله. يعني الدين أكثر من المال، يعني هذا الشخص عنده مستثنى الدين، لا عنده أموال، يعني عنده 5000 دينار زائدة، لكن عليه ديون كم؟ 1000 دينار. واضح؟ أستغفر، على ديون 1,000,000، عنده 5000 لكن ديونه 1,000,000. 5000 هذه زائدة، مو مستثنى الدين، لا زائدة، لكن كانت ديونه أكثر من ماله، فالمال لا يستوعب الدين. هاي معنى، يعني عنده مال، عنده 200 دينار فائض، 100 دينار، 200 دينار فائض، فلو صرف 100 دينار ما يبقى، مو عليه حزن حرج، لكن لا يقع في مشكلة. هناك 5 يطالبونه، لو وزع هذه الديون بين 5 ما يستطيع، أنه 200 ما تستوعب 5، عنده 200 دينار وكل واحد يطالب 100، كم المفروض يدفع؟ 500، وعنده 200 بس، والله مطلق، وعنده 200 دينار المفروض أن يدفعه 500. بنقول استوعب الدين، يعني الدين صار أكثر من الأموال. هنا ماذا نفعل؟ هنا 200 نقسمها بين هؤلاء الذي حل دينهم، كم نعطيهم؟ بالنص، نعطي نص نص نص، دواش بالنسبة، نعطيهم بالنسبة. كيف بالنسبة؟ لو واحد مثلا الآن عنده 200 دينار، عنده 200 دينار، لو كل واحد مستلف منه 100 100 100، نقول بالي نقسم 200 بالتساوي. لكن لو واحد مستلف 1,000 دينار واحد 10 دينار، نساوي 1,000 دينار بـ10 دينار أو لا نساوي؟ لا، كله ندرس بالنسبة، هاي بحث آخر عليه. حال ها هو بالنسبة بيناها كثير، كيف نعرف بالنسبة؟ لو شخص الآن شخص عنده 200 دينار، واحد يطالب ب1,000، واحد يطالب 5,000، واحد يطالب 10,000، هل ما كيف نوزعها بينهم بالتساوي؟ لو ننسب كل واحد إلى المجموع ونشوف النسبة، بيناها كثير يعني تبين. خب على أي حال، بس هاي التفتوا لها. خب يقول مسألة 88 نشرح نقرأ ونطبق. يقول لو غاب الدائن وانقطع خبره، من هو اللي غاب؟ لو غاب المدين ريح روح، لكن الدائن هو الذي غاب وقد حل وقت الدين، فهذا الشخص مؤمن أراد أن يدفع الدين إلى من؟ إلى يدفع الدين إلى الدائن، لكن الدائن انقطع خبره لا يعلم أين هو. يقول لو غاب الدائن وانقطع خبره ما يعلم، لا يعلم أين، وجب على المستدين نية القضاء، كما بينا أنه لا يجب على المكلف أن ينوي القضاء. متى يجب عليه نية القضاء؟ إذا حل وقت الدين. واضح؟ إذا حل وقت الدين. وفصلنا المسألة في أول مطلب الكتاب. خب ليش يجب عليه نية القضاء؟ أنه لو لم ينوي القضاء قلنا هذا حرام، أنه يجب على المكلف أن ينوي القضاء كما قالنا روايات أنه كالسارق وكذا وكذا عليه حال. وجب على المستدين نية القضاء. خب يقول والوصية به عند الوفاة، يعني المستدين إذا أراد أن يموت لابد أنه في الوصية يكتب أني أنا علي مبلغ كذا إلى الشخص الكذا، واضح؟ لأنه قد درستم أنتم أيضا في أبواب الأموات في الوصية يجب على الإنسان أن يبادر إلى الوصية ويكتب ما عليه من الديون، واضح؟ فهذا الشخص الآن يكتب في الوصية أنا مطالب بمئتين دينار إلى فلان الغائب مثلا الذي لم أحصل عليه. فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته. وبالآن سنة سنتين عشر، هو عمره 80 سنة وطافت 40 سنة، هذا الإنسان ما عيش 120 سنة، واضح؟ فقال تم ما يحصل بأنه إنه مات أو أنه لا كان موجود في السفينة وغرقت السفينة، وفحصه وبحثه وبحثه وجهيل خبره، بس عادة واحد يلقى في البحار لمدة مثلا سنة وقد حصل فحصان. فالمهم جهيل الخبر لكن حصل اطمئنان وقط بأنه مات، فماذا نفعل؟ خب واضح يجب أن يسلم إلى من؟ إلى الورثة، لأنه حينئذ هذا المال يكون مال لمن؟ للمورث، ومال المورث يرجع إلى الورثة. يقول فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها، وجب تسليمه إلى ورثته. خب يقول أنت أيها السيد الخوي أنت تقول يجب التسليم إلى الورثة، أنا الورثة لا أعرفهم، فماذا نفعل؟ يقول وما عدم معرفة الورثة أو ما عدم التمكن من الوصول إليهم، يعني أنا أعرف الورثة الآن من فلان فلان الآن ما لا أستطيع أن أتصل أين هم لا أعلمهم، يقول يتصدق به عنهم. ليش؟ لأن هذا أموال مجهول المالك. ليش لم يقل يتصدق به عنهم؟ قال عنهم لحقهم، لأن هذا المال مال الميت للورثة، مال الورثة، فيتصدق عن الورثة، واضح؟ لأنه الآن يجب عليك أن تسدده للورثة، وأنت الورثة لم تستطيع أن تصل إليه فيكون مجهول المالك، فحينئذ تتصدق نيابة عن من؟ عن الورثة. خب يقول ويجوز تسليمه، تسليم ماذا؟ الدين إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي 10 سنين. هناك بما سبق قلنا إذا جهل خبره وقطع بأنه مات، إذا حصل قطع بالموت فإنه يجوزك أن تسلمه إلى الورثة. هنا يقول لا، هناك سبب آخر يجوز لنا أن نسلمه إلى الورثة. ما هو السبب الآخر؟ إذا مضت 10 سنين، الروايات دلت على أنه إذا مضت على انقطاع خبر الإنسان 10 سنين فحينئذ يجوز لك أن ترفع هذا الدين إلى ورثة وإن لم يقطع بموته. هذا شخص عمره 20 سنة، خب غاب 10، خب غاب 10 ما نقطع بالموت، قد يكون موجود نحن لا نعلم أين هو. يقول لو مضت 10 سنين على الدين، بعد متى 10 سنين من حلول الدين، من حلول الدين 10 سنين، فحينئذ يجوز لك أن تعطيه الورثة وإن لم يقطع بالموت. يقول من ما يجوز يعطي الورثة، الورثة إنما يستحقون إذا مات المورث، ما يجوز، لابد أن يسدد الدين إلى من أخذ منه الدين. أخذ الدين من من؟ من المورث، على حد بين قوسين مورث، المورث فرأنه ميت، لا نعلم أنه ميت، نقول المورث يجوزان. بل يقول ويجوز تسليمه إلى الورثة مع انقطاع خبره بعد مضي 10 سنين وإن لم يقطع بموته، بل يجوز ذلك بعد مضي 4 سنين من غيبته إذا فحص عنه في هذه المدة، يعني إذا غاب 4 سنين وقد حصل الفحص والبحث فإنه يجوز أن تسلم، لكن بشرط أنه حصل الفحص. أما في العشر حصل فحص أو لم يحصل، نعم فحص عرفي مو فحص دقيق، بل عرف أنه يفحص عنه في 10 سنين، أما أنه مثلا كل يوم لا، عرف أنه يبحث عنه، لكن في العشر هل يشترط الفحص؟ لا يشترط الفحص. تقدم أنه إذا تصدق أنه حكم وجه المالك. مسألة 809، في هذه المسألة يشير المصنف إلى قاعدة أن الدين لا يقسم. كيف أن الدين لا يقسم؟ ذكر المصنف صورتان، ذكر صورتين، صورة جائزة وصورة غير جائزة. نتكلم عن الصورة الغير جائزة ثم نتكلم عن الصورة الجائزة. لو شخص الآن لو اثنين عندهم مال مشترك، زين عندهم أموال مشترك، قاموا وأقرضوا أشخاص متعددين. يجوز أم يجوز؟ يجوز. خمسة أشخاص أتوا واقترضوا من شخصين أخوان، خمسة أخوان، فقال الأخوان اقرضنا، فأنا ورفيق عندنا مال مشترك 100 دينار زين مشتركة زين، فقمنا وأقرضنا هؤلاء الأشخاص، فصار الدائن متعدد والمدين متعدد. الدائن متعدد والمدين متعدد. هذا مثال، هذا مثال اختياري أو اضطراري؟ اختياري. قد يكون مثال اضطراري. كيف مثال اضطراري؟ لو المورث الشخص زين قام شخص واحد ها قام ودين مثلا من دين أصدقائه مبلغ من المال، جميع الأصدقاء دين المال، فيكون المال مشترك بينهم. جيد، إذا هنا الدائن واحد والمدين متعدد. لكن ما يفيدنا المطلب بيكون الدائن بعد متعدد. كيف مات هذا الدائن فينتقل هذا الدين إلى من؟ إلى الورثة، والورثة متعددين، فيكون الدائن متعدد والمدين أيضا مو متعدد. هذا المثال الأول في البيع، سبب اختيار، هذا سبب اضطراري. هذه في هذه الحالة إذا كان الدين متعدد، الدائن متعدد والمدين متعدد، هل يجوز للدائن الدائن أن يقسمون يفرزون؟ نقول تعال التفت، إحنا اثنين عندنا مال مشترك له وعشرة مدينين، أنا خلخ الخمسة الأوليين، أنت خلخ الخمسة الأوليين، واضح؟ إذا نحن الاثنين نطالب العشرة ب100 دينار، فالمفروض كل شخص يدفع 10 دنانير. أنا أملك 50، تملك المفروض 50، لا خلنا نقسم. أنت لك حق أن تأخذ 5 الأولية، أنا أخذ 5 الثانية، فأفرزنا قسمنا المدينين بين الدائنين، بعض المدين إلى دائن الأول وبعض المدين إلى الدائن الثاني. هل يجوز أو لا تصح هذه القسمة؟ يقول المصنف هذه القسمة غير صحيحة، لا تصح لا تجوز. وش الثمرة المترتبة أنه غير صحيحة؟ نقول الثمرة المترتبة غير صحيحة، شوف هنا مشكلة في الرسالة، أنا ما بين ثمرات، يعطيك القواعد ما بين ثمرة، لكن لابد لكي الناس يقولوا شو الثمرة يعني المطلب، لابد أن تسأل ما هي ثمرة المطلب. لو فقط بس مسألة علمية فقط، لا مسألة عملية. نقول لما قلنا بأنه هذه القسمة غير صحيحة، نقول لا أثر للقسمة. وش على أثر القسمة؟ نقول بلي، خلنا الآن نرجع مثالنا. إحنا قلنا بأن الاثنين لهم مال مشترك 100 دينار، أقرضوا 10 عدد، كل مفروض كل واحد يدفع كم؟ 10 دنانير. الخمسة الأوليين إلى الألف، لا، خمسة المدينين إلى الدائن الأول وخمسة المدينين إلى الدائن الثاني. لو قلنا أن هذه القسمة صحيحة، لو قام الخمسة الأولين دفعوا الدين إلى الدائن الأول، حينئذ سقط الخمسة عن الدان الأول، والدان الثاني ما يصح له أن يطالب الدان الأول ويشترك معه في المال. يقول خلاص الدان الأول يقول أنا الآن ما هو كان في حصتي قد دفع لي، أنت ليس لك حق أن تطالب، أنت الذي هو في طرفك لم يدفع لك شيئا. لكن قلنا أن هذه القسمة باطلة، فلو قام الخمسة ودفعوا كم يدفع المفروض؟ 10 10 50 دينار، فحينئذ لا يجوز للدان الأول أن يتصرف في تمام في تمام الخمسين، يكون الخمسين بينه وبين الأول، بينه وبين الأول. خب هذه يكون المال بينه وبين الأول، لم هذا فرع أنه القسمة قسمة باطلة. واضح المسألة؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني يقول مصنف لو فرضنا أن الدائن واحد والمدين متعدد، هل تأتي هذه المسألة وتأتي؟ يقول لا مصنف، هذه ليست من مسألة القسمة، هذه خارجة عن القسمة. كيف؟ عندنا مال الآن شخص واحد، مال مشترك، عندنا مال مشترك، الدائن متعدد، مال مشترك والمدين واحد، 100 دينار مال مشترك، أقرضنا كم شخص وذكر بلي دين مشترك على واحد، بلي إذا الآن 100 دينار على شخصين واحد، هذا المال مشترك صحيح؟ وفي هذه الحالة هل تحصل القسمة ولا تحصل القسمة؟ يقول مصنف إنما تحصل القسمة فمع فرع أنه المدين متعدد والدائن متعدد، ونقول للدائن الأول أنت لك قسم من المدين وللدائن الثاني قسم من المدين. أما لو فرضنا بأن المدين هو واحد، فحينئذ لا نستطيع أن نفعل هذه القسمة، نقول أنت الآن المدين هذا قسم من المدين إليه، قسم المدين إليه، لا ما تصح القسمة لأن المدين هو واحد. فحينئذ لكم حق أن توزعوا بالحصص. كيف؟ هذا مال مشترك، فنقول أنت هذا الشخص تطالبه بحصتك وأنت تطالبه بحصتك. الآن فرضنا لو عندكم 100 دينار أنا أطالبه ب50 هو يطالبني ب50 مع فرض أن المال المشترك بالتساوي، لكن لو كان المال المشترك غير بالتساوي أنا عندي أنا الآن عندي ضعف ماله، أنا أملك من 100 كم أملك من 160 هو يملك 40 فأنا أملك مقدار أكثر، فهنا حينئذ تقسمون بالحصاص. إذا خلاصة المطلب أن الاشتراك فرع تعدد المدين وتعدد الدائن، أما لو كان المدين واحد فلا تأتي مسألة القسمان. شوف العبارة نطبقها نشوف، يقول لا تجوز، خلينا نطبق العبارة، يقول لا تجوز قسمة الدين، يقول لا تجوز قسمة الدين. كيف؟ يقول فإذا كان الاثنين دين مشترك، اثنين يعني هذا الدائن اثنين لهم دين مشترك على ذمم اشخاص متعدده، اذا الدائن اثنين والمدين اشخاص متعدده. كيف يعني ما اعطنا مثال، يقول سيقول بدي اعطيكم مثال اختيار مثال اضطراري. كيف يقول؟ كما اذا افترضنا انهما باعا، منه انهما الدائنين باعا مالا مشتركا بينهم، عندنا مال مشترك، كيف حصل الاشتراك؟ لا تسألني كيف حصل الاشتراك، قد بحثنا بحث مفصل كيف يحصل الاشتراك. خب، كما إذا افترضنا أنهما باعا مالا مشتركا بينهما من أشخاص عديدة، من لي من تأتينا لي يعني لأشخاص عديدة، فهنا الدائن اثنين والمدين كان متعدد. كيف حصل الدين؟ عن طريق البيع، عن طريق البيع حصل الدين. أو ورثا، من ورثا؟ أو ورث الدائنين من مورثهما دينا على أشخاص، يعني كان الأصل هناك دائن واحد ومدين متعددين، شخص واحد أقرض أشخاص متعددين مبلغ من المال، لكن هذا الدائن مات فانتقل الدين الذي هو للمورث في ذمة الآخرين إلى من؟ إلى الورثة، فصار الورثة متعددين المدينين مو متعددين. ليش عدد الأمثلة؟ ليش عدد البيع سبب اختياري والدر سبب اضطراري؟ يقول ثم قسما، شوفوا ثم قسما، شوف فإذا كان الاثنين كذا دين مشترك، ثم قسما الدين بينهما بعد التعديل. شوف التعديل، قسمة التعديل، يعني الآن احنا اثنين طالب عشر، خمسة إليك وخمسة لي، فجعل ما في ذمة بعضهم لأحدهما وما في ذمة الباقي لآخر. الخمسة الأولين لي والخمسة الثانيين لي، مو بس خمسة وخمسة، قد يكون ثمانية لي وثمانية اثنين لك، حسب المال، حسب نسبة المال المشترك. يقول لم تصح، وعليه يقول ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما، وبالتالي لو قام الخمسة الأوليين ودفعوا الدين إلى الأول ليس حق للأول أن يكون له تمام المبلغ، لا، يكون هذا ما دفع يكون أيضا بينهما مشترك، فحصل تسديد لكليهما. يقول نعم إذا كان الدان متعدد، إذا كان لهم دين مشترك على واحد، واضح يعني الدائن متعدد والمدين واحد، تأتي القسمة، ما القسمة فرع أنه قوام القسمة أنه نقسم المدين، مدين لبعضهم والمدين واحد، كيف نقسم الواحد؟ ما يصير. نعم إذا كان لهما دين مشترك على واحد جاز لأحدهما أن يستوفي حصته منه ويتعين الباقي في حصة الآخر. يعني الآن شخصين يطالبون واحد بخمسمائة دينار بمال مشترك، أنا أطالب 250 ويطالب 250، فأنا أستطيع أن أروح أذهب وأطالب 250 فيكون الباقي لمن؟ للآخر. يقول وهذا ليس من تقسيم الدين المشترك فيه شيء، هذا خارج موضوع، صحيح ليس من تقسيم الدين، لأن تقسيم الدين قوامه أن يكون المدين متعدد وهنا المدين واحد. آخر مسألة، بل ما في إشكال، صحيح هذه الحالة الأخيرة، تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان محسرا. ليش؟ فنظرتون، يجب النظرة، فنظرتون إلى ميسرة، تحرم، حرام شرعا لأن إيذاء للمؤمن، تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان محسرا، بل عليه الصبر والنظرة إلى ميسرة. نعم، حتى لو كان دائن محسر ما يجب على أن يطالب المسر، لأنه لا يجوز دفع الضرر بضرر الآخر كما قالوا، يعني تدفع الضرر عن نفسك وتوقع الضرر للآخرين، فلا يجوز دفع الضرر النفسي بإيقاع الضرر للآخرين. مسألة 811 يأتي عليها الكلام، بس هي قبل ما ندخل شوف مسألة 812 لازم، مسألة 812 هذه من المسائل الدقيقة جدا. جيد، مسائل دقيقة جدا. يعني في هذه المسألة ستأتي إن شاء الله غدا بحث طويل فيها المسألة. زين، عبارة مضغوطة جدا في المسألة. زين، فينبغي الالتفات والتحضير. أطالبكم بواجب إنه افهموا، اكتبوا ما تفهمونه من مسألة 812 ومن مسألة 814. هذه مسألتين من أمها، يعني من مسائل الصعبة في كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي. فأطالبكم بأن تكتبونه شرحا 812 و814. اكتبوا الشرح لتفهموه، بعد المباحثة اكتبوا أيضا المطلع. فأطالبكم بكتاب المطلع مرتين، مرة قبل المباحثة ومرة بعد المباحثة، لأن هذه مسألة دقيقة. أنا أول ما درست الكتاب ما قلت لكم مرة أنا في مسألة ما أعرفها. أول ما درست الكتاب هذه المسألة، يوم أدرست الكتاب لم أفهمها يعني، وأستاذي ما فهم يعني ما شرح لي، وسألت أساتذة كثير ما فهمته. لكن بعد التدقيق هذا اليوم يعني دققت في المطلب فتبين المطلب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، سؤال. ثمانمائة وتسعة. نعم، بلي. لا، ما في بخس. قد يرفعون، هذا مسألة مو مضطردة، قد يرفعون اثنين، قد يرفعون اثنين. ما في بخس، ما في بخس. هذه الروايات دلت على حرمة، ما في. نعم، يحرم. شوف، يحرم على الدائن، يحرم على مطالبة المدين إذا كان المدين مأسرا. الدائن مطلق، الدائن مطلق يحرم. بلي، إذا قصدت إلى مدينين دائنين.